بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. إذا صلى المصلي وفي يده بقعة من طلاء، إيش يفعل؟ إذا أراد أن يصلي وفي بقعة في يدها وفي قدمه في مواضع الوضوء، ما هو الواجب عليه؟ أنت إيش؟ إيش؟ يغسل موضع البقعة موجودة، كيف يعمل؟ لا، هو يريد يصلي، كيف يفعل؟ قد لقنوه في الجيران. إلى هنا سمعت يزيلها، ها؟ قد قالها، نعم، يزيلها. طيب لو صلى و عبد الله، لو صلى ووجد بقعة في يده، ما حكم صلاته؟ عبد الله اسمك؟ من اسمه عبد الله؟ اسمك عبد الله أنت؟ نقول عبد الله، من اسمك عبد الله؟ عبد الله هذا. حتى لا يخرج واحد يقول لي أنا عبد الله، هذا عبد الله، ها، ما حكم صلاته؟ إيش قال؟ هكذا باطلة، أخوك سيخالفك. أين هم عبد الرحمن؟ ها عبد الرحمن قال صلاة باطلة، أخوك عبد الله طب. أحسنت، أتى بالتفصيل، ينظر فيها، إن كانت أقل من الظهر صلاته إيش؟ صحيحة، وإن كانت الظفر فما فوق صلاته باطلة. بارك الله فيه. أنا لما نسأل واحد لا يجيب الثاني، يعني يجيب الذي عنده السؤال، ها؟ كيف يعني؟ يعني الظفر الأصغر، الظفر الأصغر، نعم. ترتيب الوضوء حكمه أنت، ترتيب بين أعضاء الوضوء ما حكمه أنت؟ أي نعم، واجب، واجب وركن يعني، نعم. فمن غاير بين الترتيب وضوء غير صحيح، أو من نكس الترتيب يعني بدأ من الأرجل إلى الأيدي، وضوء غير صحيح، نعم. الموالاة مستحبة، نعم. طيب كم الفارق بينهم؟ هل في مدة أو في يعني إذا ما وليت بين الأعضاء؟ يعني مثال أغسل يدي في الفجر ووجهي في الظهر ورجلي في، ها إيش؟ كيف؟ طيب كيف يعني؟ ما هو الضابط الذي يكون فيه الموالاة لا حرج فيها؟ يسيرة عرفا، ترجع فيه للعرف، يعني تقول ترجع فيه إلى العرف، نعم. إذا رجعت فيه للعرف فلا حرج من ذلك، فتترك يعني تتركها مدة ما بين صلاة ما صلاة، هذه لا، نعم، ما قال بها أهل العلم، لا ليس صحيح. الجفاف ليس ضابطا، الجفاف بارك الله فيكم تختلف باختلاف الجو، إذا كان الجو حارا، إذا كان واضح. طيب ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ونواقضه ثمانية، أي نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعادنا الله من ذلك. نعم، ذكر نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو ضد الإبرام، نقض الشيء أي الشيء المبرم أي المغلق، فنقض أي فتحه، نعم، فهذا بمعنى الناقض. أما في الاصطلاح فهو كل ما أفسد الوضوء والغسل، كل ما أفسد الوضوء والغسل. منهم من يقول هو الخارج ومنهم من يضبط بكذا، لكن أحسن ما يقال كل ما أفسد الوضوء، يعني صار الوضوء فيه فاسدا. قوله الخارج من السبيلين، هذا أول شيء، والمقصود به البول والغائط والمذي والودي والمني. اتفق العلماء على أن هذه الأشياء إذا خرجت نقضت الطهارة، نقضت الطهارة، سواء كان طاهرا كالمني وسواء كانت نجسة كالبول، الغائط، المدي، الودي. فهذه الأشياء كلها تنقض الطهارة. رطوبة فرج المرأة كذلك ناقضة من نواقض الوضوء على الصحيح. وما المقصود بالخارج من السبيلين؟ السبيلان هما موضع البول، السبيلان موضع البول والغائط، موضع البول والغائط، ويدخل فيه موضع الولد للمرأة، ويدخل فيه أيضا موضع الولد للمرأة، لأن المرأة موضع بول وموضع للولد. فإذا خرج منها شيء من هذا المكان انتقضت الطهارة، انتقضت الطهارة. فرطوبة فرج المرأة أيضا ناقضة من نواقض الوضوء، لكن قد يشق على المرأة كثرة الرطوبة فتعامل معاملة سلس البول، فتعامل معاملة سلس البول. نعم. فقوله الخارج من السبيلين، المقصود بهم هذه الأشياء. طيب لو خرج منه دود أو حصوات، فهل حكمها حكم الخارج كالغائط والبول؟ طبعا وقع خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن خروج الدود والحصوات من بعض المرضى الذين يعانون من هذه الأشياء، تعرفون بعضهم يصاب بحصوات الكلى عافانا الله وإياكم، أو يكون عنده الدود المعوي وما أشبه ذلك، فيخرج منه في أثناء يقظته. فهذا قال بعض العلماء خروج الدود والحصوات تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. قالوا لأنه لا يخرج إلا بندوة، بلى إذا خرج بندوة معناها إيش؟ معناه أنه خرج شيء من الغائط أو البول من مخرج السبيل. أيضا القسطرة الذي توضع في مجرى البول أو في مجرى الدبر، وهي قسطرة علاجية كنواظير ونحوها، فهذه إذا خرجت وفيها ندوة فتنقض الوضوء، تنقض ماذا؟ الوضوء. قال والخارج الفاحش النجس من الجسد. الخارج الفاحش يعبرون به عن أمور، أولا الدم، يعني خرج من بدنك من أي أماكن حاشا السبيلين، فإن خرج من السبيلين ناقض، هذا باتفاق. القيء هو ما ملأ الفم فغلب، القلس ما ملأ الفم فما دونه. القي الفرق بينه وبين القلس، تعرفون أنت إذا جشأ الإنسان يرتفع طعامه إلى فمه لكن ما يكون غالب عليه، يسمى قلسا. والآخر إذا غلب عليه هذا يسمى قيئا، طرش نحن نقول عليه. نعم. فهذا المقصود بالرعاف أيضا الذي يرعف من أنفه، القيح والصديد من الجروح، القيح والصديد، هذا الذي يعبر به أهل العلم الخارج الفاحش النجس. طيب هل هذه الأشياء إذا خرجت من الإنسان في حال وضوئه هل ينقض الوضوء؟ طبعا وقع خلاف بين أهل العلم. الصحيح من هذه الأقوال أن هذه الأشياء الخارجة لا تنقض، فقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم صلوا وهم بجراحهم، وأيضا جاء عن عمر وروي عن عمر أنه لما طعن واصل الصلاة حتى أغمي عليه، والرجل الذي أصيب بثلاث أسهم وكان يصلي كان الدم يثقب لكنه واصل في الصلاة. نعم. وقال الحسن البصري وما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، وعلى هذا بوب الإمام البخاري الصلاة والجراح تنزل لا يؤثر على ذلك. وأما حديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس، الحديث فيه ثلاث علل فهو حديث ضعيف لا يصح. فإذا وقع من الإنسان مثل هذا الأشياء لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلم. كل ما ذكرته الآن، خروج الدم من أي موضع كان حاش السبيلين، وخروج القيء والصديد والقيح والقلس و يعني ماذا الرعاة، فهذه لا تنقض، فهذه لا تنقض. قال وزوال العقل، زوال العقل إما بإغماء، نعم هذا محل اتفاق، المغمى المبنج أو الذي أصابه شيء أدى إلى زوال عقله فهذا تنتقض طهارته، نعم. ويدخل في ذلك النائم وهو مختلف فيه، النائم وهو مختلف فيه. الصحيح أن النوم ليس ناقضا، ليس ناقضا، لكنه مظنة الحدث. طيب إذا كان مظنة الحدث ماذا يجب فيه الوضوء؟ لماذا؟ للظن الذي تظن به خروج الحدث، نعم. وهناك قاعدة يذكرها العلم أن المظنة تنزل منزلة المئنة، المظنة تنزل منزلة المئنة، يعني الشيء الظني تستطيع إنزاله منزلة الشيء اليقيني، الشيء الظني تستطيع إنزاله منزلة الشيء اليقيني. ويذكرون النوم، يقولون النوم لو قلنا النوم القليل ينقض أو النوم الكثير لا ينقض، هذا التفصيل ما الدليل على ذلك؟ نام بعض الصحابة فقاموا وصلوا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النوم ناقض، مثل حديث صفوان بن عسان. ولذلك يقولون الشيء الذي ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا فهو ناقض، فإذا دل ذلك على أن النوم مظنة. كيف يرجع إليه الإنسان؟ كيف يرجع إليه؟ يقال هل تشعر من كان حولك؟ قال لا، قم فتوضأ. إن قال كنت أشعر وأسمع هذا يتكلم وهذا يضحك وهذا كذا، هذا معناه أنه ماذا؟ ما زال يتقن شيئا وهو عدم زوال العقل. أما الذي قال غاب وعي، ما استطعت أن أسمع من حولي، فهذا ماذا؟ فهذا الصحيح أنه يذهب ويتوضأ، يذهب ماذا؟ ويتوضأ، واضح؟ فقول المؤلف زال عقله يعني نزل منزلة النوم المستغرق بزوال العقل، بزوال العقل، واضح؟ طيب. قال ومس المرأة بشهوة، طبعا هذا قول لقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني مس المرأة ينقض الوضوء، وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء مسها بشهوة أو بغير شهوة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، وهذا الحديث مختلف فيه ما بين الوقف والرحل وما بين الإرسال والوصل. وهناك رسالة للشيخ رحمة الله عليه فالح الرشيد، القول المخبوء في أن القبلة بعد الوضوء أو فيما صح بالقبلة بعد الوضوء خلص فيها رحمه الله إلى تحسين الحديث، وهو أن النبي قبل بعض النساء فخرج إلى الصلاة. الحديث الآخر حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل، وتلك الأيام ما عندهم مصابيح، فكان إذا أراد أن يسجد غمز قدمها، قال فتضمها ثم يسجد. الشاهد أنه ماذا؟ أمسكها. نحن إيش نسمي هذه يا أخوان؟ قصة، هي غمزة، نعم. قال فغمزها، فهذا دليل على ماذا؟ أنه أمسكها. فلو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء. أيضا الدليل الثاني الثالث، ما الفرق بين المرأة الأجنبية والمرأة ذات المحرم؟ والزوجة. فمس المرأة ذات المحرم كالأم الأخت البنت لا ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أنه ما ينقض الوضوء. ومس الزوجة أيضا لا ينقض الوضوء، ومس يعني سواء كان المرأة الصغيرة أو المرأة الكبيرة لا ينقض الوضوء. يقولون المرأة الصغيرة ما ينقض الوضوء. إذا ما الدليل على التفريق في هذه المسألة؟ ورب العزة يقول أو لامستم النساء، الاستغراقية شملت جميع النسوة بدون إيش؟ بدون استثناء. فمن استثنى يطالب بالدليل. فما هو الدليل على التفريق بين الأجنبية وذات المحرم؟ واضح؟ فلا لا يوجد دليل في هذا. المسألة الرابعة أو الدليل الرابع أن ابن عباس رضي الله عنه وهو حبر الأمة ومفسر القرآن قال الملامسة الجماع. الملامسة في قوله تعالى أو لامستم النساء أي جامعتم، نعم، ففسرها بالجماع. وأيضا يوافق قول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما معنى هذا؟ المس يعني بمجرد ما يمس المرأة فرض عليه المهر، أما المقصود به ماذا؟ الجماع. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وأما قول المؤلف ومس المرأة بشهوة، هذا قول قال به بعض أهل العلم، قالوا لأنه إذا مس بشهوة مظنة نزول شيء، مظنة نزول شيء يعني كالمذي، تعرفون أنتم بالشهوة. قال ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه أو قال من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الذكر. جاء في حديث طلق بن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل مس ذكره في الصلاة قال إنما هو بضعة منك، أي أنه جزء من جسدك، جزء من جسدك. فقال بعض العلماء إذن الأمر في حديث بسرة هو حديث هو ماذا يا إخوان؟ أنه مستحب وليس بواجب. ومنهم من قال حديث بسرة على أنه من مسه بشهوة، ومنهم لكن الذي يظهر والله أعلم أن مس الذكر يستحب فيه الوضوء جمعا بين الأدلة، يستحب فيه الوضوء جمعا بين الأدلة. وهناك قاعدة أصولية يقولها أهل العلم وهي إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإن قلنا بالنقض أهملنا حديث طلق بن علي، وإن قلنا بعدم النقض أهملنا حديث بسر. فما هو الواجب؟ إعمال الدليلين. فالأمر فيه مستحب، الأمر صرفه حديث طلق بن علي. حديث طلق بن علي طبعا مختلف فيه، وفيه قيس بن طلق هذا مختلف فيه، والصحيح أنه حسن الحديث. نعم، حسن حديثه علي بن المديني وجماعة أيضا من العلم. فالصحيح أنه حسن الحديث، فالحديث حسن إنما هو بضعة منك. نعم، فمس الفرج باليد. طيب ما هي الآلة التي إذا مسها أو مسس بها وجب عليه الوضوء؟ أهي ظاهر الكف أم باطنه؟ جاء في حديث أبي هريرة قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، أفضى دون التمييز. أما الحديث حديث بشر من مس، قال والمس ما يكون إلا في آلة إيش؟ البطن. ولو قلنا أن المس في آلة البطن هذا هو الأولى والأرجح. لماذا؟ لأن الباطن ليست آلة للمس. فلو قلنا أن الظاهر عفوا ليست آلة للمس، فلو قلنا أن الظاهر آلة للمس لوجب على الإنسان أن يتوضأ حينما يمسس ذكره فخذيه. واضح؟ الإنسان قد يمس ذكره فخذه، فهل يلزمه الوضوء؟ لا، لأن ليست آلة مس. فيقولون آلة المس هي الباطن، وليست الظاهر. طيب قد يقول قائل ما التفريق بين ذلك؟ التفريق بين ذلك لغة وعرفا وشرعا. لغة وعرفا وشرعا. ما الذي فرق بين ما أحد من أهل العلم قال من مس فخذيه بفخذيه وجب عليه الوضوء. واضح؟ فالظاهر والله أعلم أنه إذا مسه بالباطن، أما إذا مسه بالظاهر فلا يؤثر في ذلك. واضح. وأما حديث أبي هريرة من أفضى، أي أفضى فكان إيش؟ باشره باليد بآلة المس وهي الباطن آلة المس. قال قبلا، أي الذكر وفرج المرأة. أين موضع الولد؟ يقولون موضع الولد، نعم، وبعضهم يقول موضع الولد أو موضع البول أو قبلا، مختلف فيه. الذين قالوا قبلا استدلوا بالعموم، من مس الفرج وكل ما كان مفروجا كان فرجا، أي ما يعني فيه مدخل. فيقولون أيضا مس حلقة الدبر، المقصود به حلقة الدبر، لكن الصحيح أنها ليست ناقضة. وأما الحديث الذي فيه مس الفرج فهو مقيد بحديث من مس الذكر، المقصود به القبل، المقصود به القبل. أيضا مس ذكر الغير، كالمرأة تمس ذكر ولدها إذا أرادت أن تغسله وتطهره، فهذا أيضا لا ينقض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره، الضمير عائد لمن؟ المات، وليس من مس ذكر الغير. أيوه، أو مس ذكر ميت مثلا أراد تغسيله. قال وأكل لحم الجزور، المقصود بالجزور هي الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. الدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا حديث جابر بن سمرة، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم. وأيضا الحديث الآخر توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، والمقصود باللحم هو الهبر، اللي يقال له الهبر. طيب أحشاؤه كالشحم، كالكرش، كالكبد، كالمرقة وما أشبه ذلك، فهذه الصحيح أن من أكلها لا تنقض الوضوء لأن ليست لحما، ليست لحما، لكن يقال من باب الأحوط خروجا من الخلاف يتوضأ، من باب الأحوط خروجا من الخلاف يتوضأ. وإلا المقصود باللحم هو ماذا يا أخوان؟ الهبر، هذا اللحم الأحمر يعني المقصود. أما الشحم ليس لحما. فلو أن إنسانا طلب من شخص أن يأتي له بلحم فأتى له بكبد أو بشحم، أكان ملاما؟ نعم كان ملاما، لأنه طلب منه لحما فأتى له بإيش؟ بكبد. ولكن من باب إيش قلنا؟ الاحتياط، يعني ماذا؟ يتوضأ. لبنها أي لبن الإبل لا ينقض، لبن الإبل لا ينقض. والحديث الذي جاء فيه توضأ من لحومها وألبانها لا يصح، لا يصح. قال وتغسيل الميت، جاء في ذلك حديث تغسيل الميت، وهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث ذكره الترمذي رحمة الله عليه في آخر كتابه السنن، في آخر كتابه السنن المعروف بالعلل للترمذي الصغير الذي شرحه الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، ذكر أن هذا الحديث مما لم يعمل به أهل العلم، أي بظاهر. ولهذا قال الخطابي رحمة الله عليه ولم يقل أحد بالوجوب، أي بوجوب الغسل ممن غسل ميتا. ونقل عن بعض الصحابة ذلك، بعض الصحابة نقل عنهم ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث معلل، من حمل من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، الحديث معلل لا يصح. نعم، فإذا الأمر واسع، فإذا أراد أن يتوضأ أو لا يريد أن يتوضأ ليس بملزم. قالوا ما الحكمة من ذلك؟ قالوا الحكمة لعله إذا غسل الميت قد يكون مس شيء من فرجه أو باشرته بعض النجاسة أو ما شابه ذلك. طيب قيل لهم والحمل كيف يفعل فيه؟ فلا ندري بهذه الحكمة، وهذا الحديث مما لم يعمل به أهل العلم، إنما ما نقل عن بعضهم أنه فعل ذلك قالوا اجتهادا وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والرد عن الإسلام أي من يكفر، وهذا طبعا خلاف من أهل العلم، من يقول الردة لا ليست الناقضة، الردة شيء كفري يعني لا يتعلق بالنقض، ولكن الذين قالوا بالنقض قالوا أن الذي يرتد يبطل عمله، والوضوء عمل فينتقض الوضوء، فينتقض الوضوء، عافنا الله وإياكم من هذا. طيب معنا مسألة عصرية وهي رجل خرج البول والغائط في غير مخرجه، هل هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟ الجواب نعم، إذا خرج الغائط والبول من غير مخرجه يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. بعض الناس يبول من المثانة ما يبول من ذكره، أو ليست من فتحة البول أو بجانبها أو من تحت السرة يتغوط، عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض، أو من به قسطرة، من به قسطرة يعملون له قسطرة أيضا بإنزال الغائط بسبب انسداد الأمعاء وما أشبه ذلك. فالصحيح من أقوال أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة هو أن خروج الغائط والبول على مخرجه على غير مخرجه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ناقضا من نواقض الوضوء، إلا إذا كان مثل السلس كما ذكرنا البارحة. لكن إن خرج ولم يكن سلسا فهو يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. أيضا أخبرت أن هناك بعض الأشخاص يلدون وليس لهم مخرج، ليس لهم مخرج، يأكل فيمكث الطعام مدة من الزمن ثم يتقيأ، وهذا موجود ونادر وقد وجد مثل هؤلاء، فيقال إن تغير الطعام وخرج يعامل معاملة البول والغائط، يعامل معاملة البول والغائط في النقض. نعم، هذا إذا كان مثل هذا الذي ذكرته لكم. واضح؟ قال الشرط الخامس، انتهينا من الشرط الرابع ونواقض الشرط الرابع، دخلنا الآن في الشرط الخامس. قال إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. هذا الشرط، الشرط السادس أو الشرط الخامس، هو إزالة النجاسة. النجاسة يا أخوان تزال بالماء أو بالتراب، النجاسة تزال بالماء أو بالتراب أو بالجفاف، وهذا مذهب جمهور العلماء. تزال بالماء هذا محل اتفاق، تزال بالتراب بعضها هذا أيضا لا خلاف فيه، أما الجفاف فوقع الخلاف، يعني إذا جف الموضع ولم يظهر فيه عين من النجاسة فهل في هذا يعتبر طهورا؟ الجواب نعم، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. فإذا جف الموضع ولم يظهر منه أثر للنجاسة مثالا يضع في الشمس وما أشبه ذلك فهذا يعتبر ماذا؟ طهورا، يعتبر طهورا. واضح الآن؟ طيب بالماء له ثلاثة أنواع، الغسل والنضح والفرك أو الدلك، بالتراب بالمسح، التراب بالمسح، وفي الجفاف أي ذهاب العين، الجفاف ذهاب العين تذهب حتى ولو بقيت الرائحة وما أشبه ذلك أهم شيء تذهب بذلك العين. نأتي، قد يقول قائل ما الفرق بين الغسل والنضح والفرك؟ الآن انظروا، هذا ثوب وضعت فيه ماء، وضعت فيه ماء ما خرج، إن وضعت ماء ولم يخرج يسمى نضحا، فنضحوا. بعض الناس يظن النضح رش يعني رذاذ، لا، النضح وضع الماء بدون إخراجه، فنضحه أي ما خرج. الغسل وضع الماء فخرج معه، هذا يسمى إيش؟ غسل. الثالث وضع الماء فقام بعصره أو بفركه مع خروج الماء، هذا يسمى إيش؟ دلكا. واضح؟ فالنجاسات تختلف، فمن النجاسة ما الغسل يجزئها، ومن النجاسة ما الفرك يجزئها، ومن النجاسة ما النضح يجزئها. فإذا وقع مثلا أعزكم الله شيء من الغائط وضعت عليه الماء، ما زالت العين موجودة، إذن يحتاج إلى إيش؟ فرك. واضح؟ لكن المذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضح الموضع الذي أصابه المذي، يعني قطرة من المذي صب ماء فقط، ما يحتاج أن الماء يخرج بكثرة، بمجرد ما يغلب عليه يعتبر ماذا؟ نضحا، يعتبر نضحا. واضح؟ هذا المقصود به إزالة النجاسة، يعني تزيلها بهذه الكيفية، تزيلها بهذه الكيفية. أهم شيء إزالة العين، إن بقي الأثر والرائحة لا يضر، لا يضر الأثر والرائحة، أهم شيء إزالة العين. قال من ثلاثة: البدن، الثوب، البقعة. البدن، ما المقصود بالبدن؟ البشرة، يعني إذا وقعت في بشرتك يجب عليك إزالة النجاسة، ولو أبقيتها لا يجوز، بل عدها بعض العلماء من الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستنزه من البول، وفي رواية: لا يستبرئ من البول. ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه إجماع أهل العلم على أن المسلم يجب أن يتنزه من النجاسة، يعني لا تبقى في بدنه نجاسة، بل يجب أن يكون متطهرا، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، لا يباشر النجاسة. ولذلك يحرمون العمل في النجاسات، والسبب في ذلك مباشرتها. واضح؟ واضح. فالإنسان إذا وقعت فيه نجاسة يجب عليه أن يطهرها، لا يتركها، لا يتركها في بدنه، فكان لا يستنزه، أي أن إذا وقع هنا ما يبالي، فلا يجوز له مباشرة النجاسة إلا لحاجة، كأن يقوم بعملية تنظيف النجاسة، كما تقوم المرأة بتنظيف الحمام أو ما شابه ذلك، أو هو تنظيف نفسه مخرج البول والغائط فيباشر النجاسة، فلا حرج من ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، والمقصود به البدن. قال: الثوب. ما هو ضابط الثوب؟ كما قال بعض العلماء: كل ما لبس سواء كان إزارا أو رداء أو نعلا أو عمامة أو قلنسوة، كل ما لبس. وأيضا زاد ضابطا آخر، وهو أن يكون متصلا به، أن يكون متصلا به، يعني ثوب متصل بي، يعني كلما مشيت مشى معي، كلما ركعت ركع معي، كلما سجدت سجد معي. فالثوب المسترسل كأن يكون رجل عنده حبل مربوط في رجله، هذا الحبل طويل جدا ما يمشي معه، وإذا سجد ما يسجد معه، وإذا ركع ما يركع معه، فيقولون إن أصابه شيء من النجاسة ما أثره، ما أثرت. نعم. فيضربون مثل هذا المثال، فيقولون إنما الثوب هو الذي يكون إيش؟ معه، يكون معه. قال: البقعة. البقعة المقصود بها الأرض، الأرض إما ترابا وإما حصوات وإما بلاط، هذه تسمى أرض، ليست سجاد، السجاد لا، ليست أرضا. المقصود بالأرض إيش يا إخوان؟ إما ترابا وإما حصوات وإما صفوة، يعني الذي نحن نسميه الآن بلاط، صفوة يعني إيش؟ بلاط. فيجب عليك أن تطهر هذا الموضع، فإن وجدت نجاسة ضابطك في البقعة ما هي؟ في قيامك عند عقبيك، وفي سجودك بعد موضع السجود، بعد إيش؟ موضع السجود، يعني معك الآن كالمربع هكذا تصلي فيه، فإن كانت النجاسة بينك وبين السجود شبرا، هنا نجاسة لا يؤثر، قريبة منك لا تأثر. أهم شيء موضع السجود، هل هي قريبة منه؟ لا. فإن كانت في موضع السجود أو تسجد عليها وهي بين يديك تسجد، فتكون بين يديك نجاسة، لا، ما يجوز. فالواجب عليك تطهير موضع العقب إلى السجود، هذا المكان الذي يجب عليك أن تطهره، مثل حجم السجاد، مثل حج ميس السجاد يجب عليك تطهيره. فإن كان هناك نجاسة وهنا عن يمينك عن يسارك هذا لا يأثر عليك. الواجب عليك تطهير هذا المحل، الواجب عليك تطهير هذا المحل. واضح؟ هذا هو موضع البقعة الذي يجب عليك أن تصلي عليه. طيب لو كانت الأرض كلها نجزة فأتيت بسجاد فوضعت فيه فصليت، هناك من العلم من يقول يكره الصلاة فوق السجاد الذي أسفله النجاسة، ومنهم من يقول لا لا حرج من ذلك فإنه قد انفصل عنه وهو صلى في موضع لا ليس فيه نجاسة، وهذا هو الصحيح أنه يجوز له أن يصلي على سجاد طاهر ولو كان أسفله إيش نجاسة، أسفله نجاسة. ولا الأصل أن البقعة طاهرة إلا إذا تيقنت وجود الطهارة. بعض الناس يتحرج من الصلاة في البلاط، يقول لعل الأولاد مروا أو الأولاد بالوا أو كذا، هذا من التشدد والتنطع. فإذا وجدت النجاسة قدر موضعك أين أنت منها وأين ستصلي فتصلي. أما بعضهم لا ما يصلي في البلاط أبدا إلا بالسجاد. لماذا؟ يقول لعل هذه الأرضية نجسة أو ما شابه ذلك، هذا من التشدد نعم والتنطع. الواجب عليك أن تصلي إلا إذا تيقنت. طيب قوله الدليل وثيابك فطهر، نعم الثياب فطهر، قال بعضهم الثياب يعم به البدن والبقعة، وأيضا استدلوا بالحديث المسجد الأرض كلها مسجد إلا إيش الحمام والمقبرة، قالوا الحمام لأن موضع النجاسة والمقبرة موضع الأموات، وأيضا بعضهم يقول نجاسة الأموات على من يقول بذلك، لكن استثني من ذلك هذه المواضع التي ماذا بارك الله فيكم لا ليست موضعا للصلاة. فإزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. هذه المسألة وقع خلاف بين أهل العلم، قالوا فلو صلى الإنسان وهو متعمد، يقولون إن صلى وهو متعمد بطلت صلاته، بطلت صلاته، لكن إن صلى ناسيا فمن أهل العلم من يقول لا تبطل صلاته، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه وكان في إحداهما نجاسة فأخبره جبريل فنزعهما، قالوا فلو كانت النجاسة شرطا لأعاد النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من العلم من يقول بل يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة. والذي يظهر والله أعلم أنه من صلى وعليه نجاسة وهو ناس لا شيء عليه، ولو انتهى من الصلاة لا شيء عليه. طيب لو هو في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة ينظر إن كان يستطيع نزعها كالعمامة فنزعها، أو مثلا الرداء يعني شميز مع كذا عنده ينزعها نعم. أما إن كانت في موضع ستر العورة قالوا يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة. واضح؟ نعم. ثم قال الشرط السادس ستر العورة، وأجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، هذا قال به جماعة من المفسرين. ستر العورة، ما هي العورة؟ العورة هي كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه، كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه. العورة يا إخوان لها أحكام، المقصود به هنا عورة الصلاة، وإلا العورة تختلف، عورة الرجل بين الرجال، عورة الرجل بين النساء، عورة الرجل بين الصغار، عورة الرجل في الصلاة، فهذه تختلف. المقصود به هنا العورة التي أمر بالستر بها، وهي العورة التي تكون في الصلاة. ما هي العورة التي تكون في الصلاة؟ نأتي الآن إلى العورة التي تكون في الصلاة للرجل والمرأة، للرجل والمرأة. الصحيح أن عورة الرجل في الصلاة هي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، أي أن السرة لا تدخل فيها ولا الركبة، ولكن يغطي الفخذ والفرجين، يغطي الفخذ والفرجين. المرأة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها كلها عورة إلا الوجه في حال عدم وجود الرجال، واليدين كفين مقصود بهما الكفان، والقدم مختلف فيه. والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام أن القدم ليس بعورة للمرأة، لكن إن غطتها من باب الأحوط لا حرج، وإلا فلا يجب ذلك. لكن إن كانت تصلي عند الرجال مثال تكون في الحرم وما شابه تغطي وجهها، تغطي وجهها، هذه عورتها إيش في صلاتها، عورتها في صلاتها. والرجل عورته أيضا في صلاته، في صلاته. طيب المنكبين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن ليس في عاتقه شيء، يعني لم يستر العاتق، هذا العاتق. فبعض الناس ترى يصلي بإزار وليس معه شيء، لا فنلة ولا جرم هذه ولا شيء، هذا مكروه. جاء عن الإمام أحمد في رواية أنه يرى بطلان صلاة من صلى وهو حاسر المنكبين. والصحيح أن صلاته ناقصة، نعم. والدليل على ذلك حديث جابر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم في ثوبه، سئل النبي أيصلي أحدكم في الثوب الواحد، قال نعم إذا اعتذر به. فهذا دليل على أنه ليس شرطا، ليس شرطا ستر العاتقين، لكن واجب، واجب ستر العاتقين. فإذا أردت أن تصلي استر عاتقيك، إما بوضع عمامة أو بلبس فنلة، يعني هذا اللي يسميه جرم، واضح؟ فلا تصلي وأنت حافرا ولو كنت مؤتزرا، نعم، بل واجب عليك ستر العاتقين، ستر العاتقين، واضح؟ واضح بهذا الحديث. طيب صلاة العريان باطلة. إذا رجل فقدت ثيابه أو سرقت وما وجد ثيابا يصلي فيها وحان وقت الصلاة وضاق الوقت، يصلي عريانا؟ نعم يصلي عريانا. وهل يعيد إذا وجد ثيابا؟ لا، لا يعيد، لأنه أدى الذي عليه، أدى الذي عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل في علاه فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيصلي. طيب وجد ثوبا يغطي الفرجين، وجب عليه، وجب عليه تغطية الفرجين. وجد ثوبا لا يغطي إلا فرجا واحدا، وجب عليه. طيب إيش الذي وجب عليه؟ أقبلا كان أم دبرا؟ ما يغطي إلا فرج واحد، كيف يفعل؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، أيهما أغلب عورة، الفرج أم الدبر؟ أكثر العلماء يقولون أن أغلب العورة هي الدبر، لأنها مختفية، فإذا سجد الإنسان تنكشف، وأما إذا استقام فلا تنكشف. قال فيستر دبره بها ويترك فرجه. طبعا هذه احتمالات، لكن قد يقول قائل لا تقع، بل وقعت. تعرفون يا أخوان في بعض المدن والقرى جاءت فيضانات، غرفت البيوت والثياب وكل شيء، فما بقي الناس إلا عراه. وهذه الأسئلة قد جاءت أن بعضهم حتى ما استطاع أن يسجد في موضع في بلده، موضع سجود ما استطاع، كل ما قال وانغرفت الثياب والآثاث، وما بقي معنا شيء نتشبت به إلا أوراق الأشجار. هذه وقعت في بلاد أندونيسيا حينما جاءهم ذاك الفيضان الذي يسمى بسونامي في 2006، بعضكم قد يذكر هذا الحادثة، نعم، مات فيها أكثر من 200,000. فحدثت مثل هذه الأشياء أنهم يقع فيها الحالة. وسيأتي معنا في باب الصلاة إذا كانت هناك فيضانات كيف يصلي الإنسان إذا لم يجد موضعا للسجود. فيقولون يغطي موضع ماذا؟ بارك الله فيكم، موضع الدبر، يغطي موضع الدبر لأنه أشد حرمة. طيب من باب الفائدة نذكر أحكام العورات. عورة الرجل أمام الرجال، هذا ليس في الصلاة. عورة الرجل أمام الرجال مختلف فيها، والراجح ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. الدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبي عبد جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة وأيضا جاء من حديث جرهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أن النبي كشف عن فخذيه. فبعض العلماء يقولون إذن العورة على قسمين، مغلظة وهم الفرجان، ومخففة وهم الفخذ. نعم، فيجوز تقول مغلظة ويجوز أن تقول ماذا، مخففة. نعم، لكنها عورة أمام الرجال فلا تكشف شيئا من هذا، فهذه عورة إيش؟ الرجل أمام الرجال. المسألة الثانية عورة الرجل أمام عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات، عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات، يعني امرأة لا تحله. أكثر العلماء على أن عورته ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وبعضهم قال بل جسده كاملا عورة أمام النساء الأجنبيات، ولا يجوز له أن ينظر أو النساء ينظرن إليه. لكن الذي يظهر أنه ما بين الركبة والسرة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر تلك المرأة أن تعتد في بيت ببيت ابن أم مكتوم، قال فإنه رجل أعمى لا يرى، فتضعين ثيابك عندها. طيب هي ستراها أم لا؟ نعم، فلو كان عور الرجل عند النساء الأجنبيات لا أمر بإيش؟ بأن يستتر. أيضا ما أمر الرجال بالاحتجاب، هل أمر الرجال بالاحتجاب؟ ما أمروا، إذا ليسوا بعورة. فعورتهم أمام النساء هي ما بين السرة والركبة. المسألة الثالثة عورة المرأة أمام الرجال المحارم كأبيها وأخيها وابنها. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول عورتها هي القبل والدبر، ومنهم من يقول جميع جسدها، ومنهم من يقول ما يغلب إظهاره مثل الساعد، وهذه ليست بعورة، وما لا يغلب إظهاره كالظهر والبطن، أي ما يتعلق بالظهر والبطن، فهذه لا ينبغي لها أن تكشفه، وما بين السرة والركبة، وهذا هو الصحيح. نعم. المسألة الرابعة عورة المرأة أمام الرجال الأجانب، أجمعوا على أنها تستر جميع بدنها إلا الكف والوجه، اختلفوا فيه، والصحيح وجوب تغطية الوجه والكفين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة أي عام، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأيضا حديث رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية لم يعرفنا، لم يعرفنا. نعم، فما معنى ذلك لم يعرفنا؟ لأن الوجه هو المكان إيش الذي يعرف فيه الإنسان، قال لم يعرفنا معناه أن غطوا الوجوه، غطوا الوجوه، وهذا هو الصحيح. المسألة الخامسة عورة المرأة أمام النساء المسلمات، أيضا مختلف فيه، والراجح أن عورتها أمام النساء هو ما بين السرة والركبة، السرة والركبة، واختلف في الصدر والظهر، لكن الذي يظهر أنه لا حرج من ذلك. نعم، وبه كان يفتي شيخنا رحمة الله عليه. المسألة السادسة عورة المرأة أمام الكافرات، يعني تكشف عورتها أمام كافرات، يعني لغير حاجة، نحن نتكلم على غير حاجة. هذه أيضا فيها أربع أقوال، والصحيح أن عورتها كعورتها أمام النساء، كعورتها أمام النساء، لكن نشدد في هذا الباب أن النساء لا يستهين، لا يكشفن عورته أمام تلك الفاجرات والكافرات. نعم، حتى لا تأتي وتصف أو يعني ماذا يعني تنظر إلى وتطلع إلى عوراته. المسألة السابعة عورة المرأة أمام الصبيان، مرأة كبيرة بالغة عورتها أمام الصبيان، كيف؟ اتفقوا على أنه لا يجب عليها حجب شيء من جسدها إذا كان الطفل لا يميز. نعم، لا يميز ما لم يبلغ حدا يحكي ما يرى، اتفقوا على أنها لا يجب عليها، لكن استثنى شيء، إذا كان الطفل يحكي ما يرى، ها رأيت، فيتكلم رأيت كذا، وهنا انتبه. بعض الصبيان حاذقين ترون، نعم انتبه، فتحتجب منه، فتحتجب منه حتى لو كان عمره سنتين. يختلفون الأطفال، بعضهم ذكي من صغره وبعضهم أحمق حتى لو كبر، لكن لكن تنتبه المرأة. نعم، لكن إذا كبر، إذا كبر، إذا ميز لا تظهر، لا تظهر عليه بعورة أي شيء إلا إذا الكف والوجه. نعم. المسألة الثامنة عورة الصغير، الطفل الصغير. عورة الصغير، أولا الصغير له ثلاث مراحل، المرحلة الأولى قبل التمييز، المرحلة الثانية التمييز، المرحلة الثالثة التمييز، أي سن المراهقة إلى البلوغ. مرحلة قبل ما قبل التمييز لا عورة له باتفاق العلم حتى يبلغ التمييز، لكن يؤدب ويعلم ويحشم، هذا الصغير ليست الصغيرة. المرحلة الثانية مرحلة التمييز، نعم يؤدب ويعلم ويغطى السوأتين الفرج والدبر. مرحلة المراهقة يجب، العاشر من سنه إلى البلوغ يجب عليه، نعم، أنه يستتر من هذه العورات ولا يتكشفها، ولا يتكشفها. طيب نأتي إلى المسألة التاسعة وهي الصغيرة. الصغيرة ليس هناك دليل على حجبها إلا ما نقل عن بعضهم إجماعا على أن الصغيرة إذا اشتهيت، متى تشتهى الصغيرة؟ في الغالب يقولون عمر 5 سنوات، في عمر 5 سنوات ما يجوز كشف الصغيرة عورتها، ما يجوز، نعم. أما إذا كانت سنة سنتين الأولى مواراتها، لأنه يقبح ظهور شيء من هذا، لكن في 5 سنين يجب أن تستر، تستير العورتين لا سيما العورتين وجسدها، لأن في هذا السن كما قال بعضهم تشتهى، وبعضهم ينقل الإجماع على ذلك تشتهى، واضح الآن. فأما إذا كبرت، إذا كبرت سن العاشرة يجب تحجيبها كامل حتى تبلغ، فإن بلغت في العاشرة أو بلغت في 15 يجب تحجيبها. ولهذا نحرج على أولياء الأمور أنهم يلبسون بناتهم ثياب حشمة، لا يقول صغيرة لأنها لم تبلغ وقد ظهر منها مفاتن، فلا تلبس مثلا سروالا داخليا طويلا، تلبس السراويل القصيرة، ما ينبغي هذا، نعم، بل يجب علينا أن نعلمها الحشمة، نعم، أو تلبس ثيابا تظهر منها بعض المفاتن. فلا يقول قائل يا أخي لماذا تركزون على ذلك، لا، هناك مرضى. ولماذا كثرت حوادث الاغتصاب؟ لماذا؟ من القاصرات، هذا خطف بنت وهذا كذا وهذا، ما السبب؟ لأن هناك مرضى. فالواجب عليك كما يذكر أهل العلم أن البنت الصغيرة إذا بدأ سنها 5 سنوات تحشم، نعم تحشم، ليس معناه هذا تشدد وهذا، سبحان الله، إذا حشمت ابنتك وهي بعمر 5 سنين ضج الناس عليه، لكن إن لبست العاري أو لبست البنطال وخرجت أمام الملأ ما أحد يتكلم، وإذا قلت لهم لماذا ما تنكرون عليه؟ قالوا كل واحد حر بابنته، صح، كل واحد حر بابنته، ولماذا لما كنت أنا حرا بابنتي ضجيتم وأقمتم الأرض ولم تقعدوها؟ فالواجب أنه يجب تحشيم البنت وتعليمها الحشمة، وأيضا زد على ذلك البنت تشتهى ليس كالأطفال، وأيضا بلوغ النساء أسرع من بلوغ إيش؟ الرجال، بلوغ الرجال. أما العورة بشكل عام، المسألة العاشرة، العورة بشكل عام الإنسان يجب عليه أن يستتر. قال يا رسول الله إذا رأيت، إذا كان الإنسان ليس بينه أحد يعني هل يتكشف؟ قال الله أحق من يستحى منه، يعني لا يجلس في بيته وهو عار كما فعله الكافرين، نعم أغلب الكفار يجلسون عراة الليل، لكن المسلم يستر الفرجين، نعم. كشف العورة للعلاج لا حرج، لضرورة، نعم. صوت المرأة وصوت الرجل لا يجوز أن يختنع أو يرقق، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فالمرأة يجوز لها أن تخاطب الرجال، والرجل يجوز أن يخاطب المرأة، لكن بشروط عدم خناعة الصوت وترقيقه، نعم، فهذا يولد المرض. الواجب إيش؟ الواجب أن المرأة تتكلم بكلام ليس فيه خنوع، وكذلك الرجل. نعم، وإلا ليست بعورة. فقد ثبت أن النساء كنا يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبنا أيضا الرجال، وما أحد ينكر في ذلك، ما أحد ينكر في ذلك. لكن قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. واضح؟ واضح. ثم قال: الشرط السابع دخول الوقت، أي دخول وقت الصلاة هو شرط. قال: والدليل قوله تعالى من السنة حديث جبريل، الدليل من السنة حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة من الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، أجمع العلماء على أن الوقت شرط في صحة الصلاة، وهي الصلاة المكتوبة. وقت الفجر يبدأ من بزوغ الفجر وينتهي إلى غروب، إلى شروق الشمس. ووقت الظهر من بدء الزوال إلى صيرورة ظل الشيء مثله. ووقت العصر ما صيرورة ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس اضطرارا، اختيارا إلى ظل الشيء مثله أو قبل اصفرار الشمس. فإذا اصفرت الشمس فصلاة المضطر كالذي يقوم وفيق، أو امرأة حائض كانت حائضا فطهرت. أما الاضطرار إلى غروب الشمس. وقت المغرب غروب قرص الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وليس الأبيض. وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، الوقت الاختياري الأفضلي. الوقت الاضطراري يمتد إلى الفجر. وقولنا اضطراري معناه ايش؟ معناه من ادرك الوقت فطهر او افاق او زال عنه العذر، فهذا يسمى وقتا اضطراريا. فهذا يسمى وقتا اضطراريا. فالوقت يا عباد الله يعتبر شرط في صحة الصلاة. نكتفي الى هنا، والحمد لله رب العالمين. طيب، الاسئلة خلوها في الورقة احسن. ما هو حد ستر المصلي طولا بماذا يقارب؟ حد سترة المصلي لا يوجد دليل نص من النبي عليه الصلاة والسلام في طول السترة وفي عرضها، ما هناك دليل. إنما الذي جاء في طولها آثار عن بعض التابعين، لا أقول عن الصحابة، التابعين. فمنهم من يقول ذراع، ومنهم من يقول ثلثي ذراع يعني مثل الشبر، ومنهم من يقول أربعة أصابع، ارتفاع أربعة أصابع. لكن الذي يظهر والله أعلم أن أكثر من ذكر طول السترة يذكرون مقدار الشبر يكفي. وأما دقتها حتى بعضهم يقول مثل الشعرة، أهم شيء أنها ترى مثل السهم ومثل ذلك. وأما أنه هناك دليل على أنها تكون ذراعا، لا، ليس هناك دليل، لا، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء أيضا عن الصحابة ذلك. طيب، المقدمة الحضرمية كان يكتبها من كتاب الشيرازي. أنا إيش قلت أمس؟ الشيرازي. من هم الذين أصبحوا لا يعظمون لهم؟ نعم، الشيرازي. أنا لعلي أخطأت، قلت إيش؟ أنا قلت الشيرازي. إلا ها؟ مقدمة الحضرمية كان يختصرها، يكتبها من كتاب الشيرازي، مختصر الشيرازي. من هم الذين أصبحوا لا يعظموها؟ هل هم الشيعة أم الشافعية؟ يعظمون من؟ مثلا المقدمة الحضرمية، المقدمة الحضرمية أصبحت يعني جزءا لا يتجزأ من فقه الصوفية. هذا هو. ما هو الوقت الاختياري في صلاة العصر عندما تحمر الشمس؟ يعني الساعة كم؟ الساعة تختلف، ما تستطيع أن تقول في وقت الصيف في وقت الشتاء، اختلف الوقت. لكن قل ما لم تصفر، ما لم تصفر. وقيل إصفرارها يعني ماذا؟ شعاعها يخف. ما حكم إفرازات المرأة الحامل وقد يخرج منها على وجه الاستمرار؟ الإفرازات ليست تعتبر ناقضة، فإذا كانت مستمرة فهي في حكم سلس البول، في حكم سلس البول إذا كان يشق عليها. ما حكم الوضوء في الحمام؟ يجوز، وحتى ولو أردت أن تسمي، نعم، لا حرج أن تسمي في الحمام. يطلب منها هذه تخبراء المسؤول الطلاب يحافظون على أدواتهم وأشياءهم وأغراضهم حتى لا تسرق، لا يجعل بعضهم يعني أدواته هنا مرمية، إذا بيشرب شاي أو يتوضأ ما تدري من يأتي في المسجد، انتبهوا. بعضها جوالات غالية وبعضها كذا، وبعضهم ينظر إلى جوال صاحبه ما عنده مثل هذا الجوال مثلا فيقع في حبال الشيطان. طيب الرجل عبر المتواصل التواصل إذا كان من باب السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، طيب أما جمعة مباركة كيف حالك طبع الخير، هذه ما يصلح. أما كيف حالكم أهلا وسهلا، كيف الوالدة، كيف كذا، هذه بنات عماتي أو كذا، لا حرج. أما طبع الخير ها ولا جمعة مباركة، هذا ما يصلح هذا. وأنا أنصحك يا أخي لا تراسل النساء، اقطع مراسلتك للنساء. يرسل الإمام البغوي رحمه الله نقل إجماع على حرمة الدراسة وهذا البدع كذا، وأين نقل هذا الإجماع؟ نقله في كتابه شرح السنة، إن الله لا يستوي من حق، فكيف حلق شعر الدبر لأنه أصعب من القبول الخاصة بالموس. الله، إذا ما قدرت تحلق لا تحلق يا أخي، ما هو ضروري، لأنه مختلف فيه كيفية السنة بالسواق طولا أم عرضا، لم يأتي نص في ذلك، ولكن افعل ما يبدو لك. الغائط الغراب نجس؟ لا ليس بنجس يا أخوان، ما عندكم إلا هذه الورقة الصغيرة، إيش هذا معنا بيمة ها؟ لا يجوز الرجل أن يخطب على أخيه على خطبة أخيه، متى لا يجوز؟ إذا كان قد تواعدوا، إذا تم المواعدة أو الموافقة كل هذا لا يجوز. إذا غسل الرجل فرجه وتوضأ فمس فرجه وضوء صحيح يستحب له الإعادة. مس الفرج قبل أن دبر، ما معنى دبرا؟ الدبر معنى الخلف، فتحة الشرج، هذا المقصود بالدبر. إذا ذكرته صلاة فيهم قميص نجاسة ويمكن نزعه يا أخي المسلم، القميص تنزعه وانتهت القضية. هل يكره الصلاة مكشوف الرأس؟ لا، صحيح أنها جائزة، صحيح أنها جائزة. طيب كيفية إن شاء الله، الرسالة الشافعي ما ألفها، كتبها الربيع بن سليمان من كلام الشافعي الذي نزع الثوب، وأيضا الرسالة ليست فقهية، نحن نتكلم على إيش؟ على فقه. الإمام أحمد ألف الرد على الجميع، يقولون هو الذي ألفه، وقيل أنه من سؤالاته، لكن نحن نتكلم على من ألف في الفقه، أفرد بابا أو كتابا في الفقه. هل الثوب إذا نزع الثوب الذي عليه نجاسة في الركعة الثانية يعيد الركعات؟ لا، لا يعيد الركعات. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.